سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفرح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مهلين في الحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا فرح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من؟ قالت: فنزلنا فرح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة للهدي فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت، فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليه، فكوني في حجتك، عسى الله أن يرزقكها. قالت: فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن فقال: اخرج بأختك إلى الحرم فالجهل بعمرة، ثم افرغا من طوافكما أنتظركما هاهنا. فأتينا في جوف الليل فقال: فرغتما؟ قلت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ملاد هذه الترجمة وهي أن المعتمر إذا طاف ثم خرج هل يجزئه طواف العمرة عن طواف الوداع، أو أنه يحتاج إلى أن يأتي بطواف للوداع يخصه غير الطواف الذي أتى به وهو متعين عليه. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حصول الحيض لها وكونها لم تتمكن من الاتيان بالعمرة قبل الحج، وأنها أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وتأثرها وتعلمها بعد ذلك لكونها لم تتمكن كما تمكن غيرها من النساء من أمهات المؤمنين اللاتي لم يحصل لهن ما حصل لها. وقد قالت الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات: يصدر الناس من سفين وأصدر بنسف واحد. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل، وتعتمر تطيبا لخاطرها، وإلا فإنها قد اعتمرت مع حجتها لأنها قارنة، والقارن أتى بحج وعمرة ولكن أعماله أي القارن مثل أعمال المفرد، لم تكن العمرة مستقلة عن الحج ولا الحج مستقل عن العمرة. ولما أمر أخاها بأن يذهب بها إلى التنعيم وتعتمر وواعدهما، وكان اعتمارها في ليلة سفرهم إلى المدينة وهي ليلة الحصبة وهي نزولهم في المحصب والأبطح عقب اليوم الذي نفر فيه من هنا وهو اليوم 13. وإنما ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أتت بهذا النسب الذي هو العمرة من التنعيم، وقد حصل السفر بعده بعده مباشرة، حيث أن من قسلم كان ينتظرها هو وأصحابه، تفرغ من عمرتها ثم تأتي هي وأخوها فيسافرون. فلما كان مجيئها أو اتيانها بالعمرة متأخرا، صار محتملا أنها لم تقف للوداع واكتفت بهذا الطواف الذي حصل لها عند إرادة السفر. وإن كان هذا الطواف يعقبه سعي، إلا أنه لا يؤثر لأن السعي متصل به وهي عبادة متصل بعضها ببعض، فلا يؤثر كون السعي جاء عقب الطواف. وإنما البخاري رحمه الله أتى به على صيغة الاستفهام لأن هذا محتمل وليس المتحقق أنها لم تقف الوداع بعد أن طافت وسعت للعمرة، فمحتمل أنها طافت بعد أن فرغت من السعي طوافا للوداع، ويحتمل أنها اكتفت بالطواف الذي قد حصل بالبيت ويعقبه السعي، فمن أجل هذا أتى به على صيغة الاستفهام لأن فيه احتمال. وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال أو جاء عن الصحابة عن أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن الحائض، فإن من حصل منه الطواف في آخر الأمر بأن يكون حاجا مثلا وأخر طواف الإفاضة إلى حين السفر وسافر عقب طواف الإفاضة مباشرة، فإنه يكفي عن طواف الوداع. وكذلك المعتمر إذا طاف وسعى ثم سافر عقب السعي مباشرة ولم يبقى المسكن، فإنه يغني عن طواف الوداع، لأن يعني المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهده البيت. وما دام أن هذا الذي أراد أن ينفر آخر عهده البيت، فإن الطواف المفروض الذي هو ركن طواف الإفاضة أو طواف العمرة، فإنه يغني عن طواف الوداع ولا يحتاج إلى طواف للوداع لأن آخر عهده البيت. وهذا هو مقصود من طواف الوداع، ما دام أنه سافر عقبه مباشرة ولم يبقى بمكة بعد ذلك، وإنما طاف هذا الطواف المفترض عليه وخرج بعده، فإن هذا يكفيه عن طواف الوداع. في أكثر الروايات أن في آخر الليل، في أكثر الروايات أنه في آخر الليل وأنه ليس في جوف الليل. يعني هي تقول فأتينا في جوف الليل، وفي الروايات السابقة أنها التقت مع النبي في وهي منحبطة. هو الذي جاء أنه في آخر الليل، الذي جاء في الروايات أنه آخر الليل، يعني في الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل كونها يعني ذهب وهي لاقته، وكونها يعني جاءت في جوف الليل أو أنها لاقته، ما في تنافي، لأن هذا إخبار عن الوقت الذي جاءت به، وذاك إخبار عن كونه يعني حصل التلاقي بينهما وهو منهبط وهي مصعدة أو العكس. لكن الروايات جاءت بأن في آخر الليل، لأنه مشى قبل صلاة الفجر. وقولها فارتحل الناس ومن طاف بالليل، قولها فارتحل الناس ومن طاف بالبيت، المقصود بذلك يعني قيل انه من عطف الخاص على العام، لان الطواف بالبيت هو لازم لجميع الحجاج الا من كانت حائضة، كما جاء في الحديث امر الناس ان يكون اخر عهدهم البيت الا انه خفف عن الحائض. والرسول صلى الله عليه وسلم بعدما رقد نزل الى مكة وطاف طواف الوداع، يعني ومن طاف بالبيت يعني يمكن أن يكون معناه أن الذين أرادوا أن يسافروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وألا يتأخروا فهم خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، خرج الناس ومن طاف بالبيت، أو خرج الناس من طاف بالبيت، يعني معناها يكون يعني من باب الإيضاح والبيان، وأنه ليس عطف خاصا على عام، قيل أنه عطف خاصا على عام، يعني الناس الذين عطف خاصا على عام، أو أنه يعني حرف العطف زائد، وأن المقصود بذلك أن الذين خرجوا من الناس هم الذين طافوا بالبيت، فإذا كان بقي أحد وتخلف بمكة فهذا لم يرتحل، وإنما بقي إذا كان بقي أحد. قال: باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية يعني الأبي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران وعليه كدة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة، وقال: كيف تأمرني أن أصنع في أمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، ووجدت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر: تعال، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيف وأحسبه قال كغطيف البكر. فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وألق السفرة واصنع في أمرتك كما تصنع في حجتك. وهذه الترجمة اللي هي أن يفعل في العمرة ما فعل في الحج. قال: باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. أورد فيه حديث على ابن أمية الذي فيه قصة الرجل الذي جاء وعليه جبة وهو منطق بالخلوق، وجاء يستفتي الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي لم يجبه، ونزل عليه الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي أصابه شدة، وكانوا يغطونه بشيء يستره عن الناس لأنه يعاني شدة. وكان يعلى ابن أمية يود، وقد قال لعمر أنه يود أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، فلما جاءت هذه المناسبة قال عمر له: تعال انظر، وكشف له عن طرف الثوب فرآه وهو يغط، يعني له فوت كغطيط البكر، يعني هو الجمل، يعني أنه يعاني شدة من الوحي، فهو يجد مشقة عند الإلحاء إليه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك دعا السائل وقال له: انزع عنك الجبة واغسل الخلوق وافعل في عمرتك ما تفعله في حجك. وهذا هو محل الشاهد في الترجمة: يفعل في عمرته ما يفعل في حجه. والمقصود بأنه يفعل في عمرته ما يفعل في حجه يعني الأمور التي يمتنع منها الحاج، يمتنع عنها المعتمر، المعتمر يمتنع مما يمتنع منه الحاج. وليس معنى ذلك أن أفعال العمرة هي مثل أفعال الحج، لأن الأفعال أفعال الحج يختلف عن أفعال العمرة كثيرا، وإنما يتفق معها أو تتفق معه في الطواف والسعي والحلق والتقصير. وأما الأمور التي يختص بها الحج من الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمار، فهذه أعمال تختص بالحج ولا دخل للعمرة فيها. ولكن العمرة تتفق مع مع الحج في بعض الأفعال التي هي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلقة والتقصير، هذه أمور مشتركة بين الحج والعمرة، وكذلك التروك، الأمور التي يمنع منها الحاج يمنع منها المعتمد، فلا يلبس، فلا يلبس الثياب ولا يغطي رأسه ولا يستعمل الطيب ولا يعمل المحظورات التي حرمت على، وكذلك الصيد يعني لا يصيده وهو محرم إذا كان خارج الحرم، وأما إذا كان داخل الحرم فالمحرم وغير المحرم كله سواء، ليس له أن يصيد الصيد في داخل الحرم، ولكن المحرم وهو خارج الحرم ممنوع من الصيد. فأعمال العمرة مثل أعمال الحج في التروك، الأمور التي تترك في الحج تترك في العمرة، والتي تحضر في الحج تحضر في العمرة. وبعض الأفعال التي هي الطواف والسعي والحلق والتقصير هذه مشتركة من الحج والعمرة، والحج يختلف عن العمرة في أمور متعددة لا دخل للعمرة فيها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناه عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناها عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية بالأنصار، كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حجوة خديج، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناه عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. وهذا الحديث يعني أورده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، وقد سبق أن مر بما يتعلق بالصفا والسعي بين الصفا والمروة، من أجل أنه جاء في آخره ما أتم الله حج أحد ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة، يعني معناه أن هناك أفعال مطلوبة في الحج وهي مطلوبة في العمرة، وهذا من الأفعال، لأنه أورد الحديث الأول بما يتعلق بالطوف، لأن الطيبة من الأشياء التي يجب على الحاج أن يبتعد عنها أو يتركها، وكذلك المعتمر يمتنع مما يمتنع عن الحاج، فذاك بالطوف. وهذا الحديث بالأفعال، لأن الحج مطلوب فيه السعي بين الصفا والمروة، والعمرة مطلوب فيها السعي بين الصفا والمروة، فإذا هناك أفعال تتفق العمرة مع الحج فيها، ويفعل في العمرة وتفعل في العمرة كما تفعل في الحج، وهناك تروك يعني أمور تترك وتجتنب في الحج وكذلك تجتنب في العمرة، فمن أجل ذلك أورد هذا الحديث قوله لأجل قول ما أتم الله عمرة أحد ولا حجة ما لم يطف بين الصفا والمروة، ما لم يسعى بين الصفا والمروة، يعني ما لم يحصل منه السعي بين الصفا والمروة. إذن العمرة يفعل فيها ما يفعل في الحج في الأمور التي تشترك فيها مع الحج، أما الوقوف في عرفات والمزيد المزلفة والمزيد بمنى ورمي الجمار فهذه أمور يخص بها الحج ولا علاقة للعمرة فيها. والحديث مرة سبق مرة بنا في سعيد بن صفا المروة، وأن عروة قال لخالته عائشة أرأيت أرأيت قول الله عز وجل الصفا والمروة، يعني قال إنه ليس هناك بأس من الإنسان ما يطوف، لأن التعبير جاء رفع الجناح، ومعنى هذا أن الإنسان إذا لم يفعل ليس عليه شيء. فقالت ليس الأمر كما تقول، لأنه لو كان الأمر كما تقول لكان لفظ الآية لا جناح عليه أن لا يطوف بهما. ثم بينت سبب نزول الآية، وأن جماعة من الأنصار كانوا يهلون لمنات الجاهلية ووثن قريب من قديس التي في طريق مكة، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا أن يسعوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا بالجاهلية يتحرجون، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. يعني فرفع الجناح جاء لكونهم كانوا يتحرجون، لا من أجل أنهم أن هذا أمر مخير فيه وأن الإنسان فعل أو لم يفعل لا بأس عليه، وإنما هذا لكان حصل وكانوا يتحرجون ويخشون أن يكون فيه شيء، لأن هذا من أفعال الجاهلية. فقيل لا، ما في جناح، ما في بأس، لا جناح عليكم، لا حرج عليكم. يعني جاء ذكر رفع الجناح لأنهم كانوا يتحرجون، فقيل لا حرج ولا جناح. وليس المقصود أن الأمر هين وأن الإنسان يمكن أن يطوف أو بين الصفا والمروة أن لا يطوف، وأن الأمر سهل كما فهم ذلك عروة، بل الأمر كما بينت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يدلنا على أن فهم القرآن وفهم النصوص لابد فيها بالرجوع إلى أهلها وإلى من عنده علم ومعرفة، لأن عروة لو لم يرجع إلى عائشة رضي الله عنها ويعرف الحق لفهم فهما خاطئا، فهم فهما خاطئا. ولهذا فإن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم هم الأعلم فيما يتعلق بفهم النصوص ومعرفة التفسير، لأنهم شاهدوا، لأنهم صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوه عنه وفهموا النصوص، فهم أعلم من غيرهم وأفقه من غيرهم، والرجوع إليهم رضي الله عنهم وأرضاهم فيما يتعلق بهم النصوص. ولهذا كان أفضل الطرق وأولى الطرق لمعرفة التفسير أنه يرجع إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن، وبعد ذلك كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا المثال يوضح لنا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين لديهم المعرفة التامة فيما يتعلق بفهم النصوص ومعرفة تفسير القرآن، لأنهم يعرفون أسباب النزول وشاهدوا التنزيل وصحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلديهم من العلم والمعرفة ما ليس عند غيرهم. قال: باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد. فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟ قال: لا. قال: فحدثنا ما قال لخديجة. قال: بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذه الترجمة وهي متى يحل المعتمر، يعني متى يتحلل من عمرته، يعني هل يتحلل بكونه يطوف البيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعر رأسه أو يحلق، أو أنه بمجرد طوافه بالبيت يحصل له التحلل، يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وحده القول بهذا القول بهذا، ولكن الذي جاء عن غيره من الصحابة وثبتت به النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تحلل المعتمر إنما يكون بعد طوافه للبيت وسعيه بين الصفا والمروة وحلقه أو تقصيره، وحلقه أو تقصيره، فإذا حلق أو قصر بعد أن طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة عند ذلك يحصل التحلل، وليس الأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه بأنه بمجرد طوافه للبيت يحصل منه التحلل. ولهذا جاء حديث مرت بنا أن ابن عمر سئل الرجل أن يعني يطوف بالبيت يجامع امرأته فساق قصة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه طاف وسعى وحلق، وسألوا جابرا فقال ليس له حتى يسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه. إذن البخاري رحمه الله أتى بهذه الترجمة ليبين أن تحلل المحرم بفراغه من الطواف والسعي والحلق أو التقصير بعد ذلك، والإشارة إلى عدم صحة ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنه بمجرد طوافه بالبيت يحصل له التحلل. وقد أورد البخاري رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطبنا معه. قال وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. هذا التعليق عن جابر رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، يعني الذين لم يسبقوا الهدي، وأن يطوفوا ويقصروا ويحلوا، هذا في اختصار، وذلك أنه ذكر الطواف والمقصود به، لأنه إما أن يكون مقصود به طواف البيت فيكون فيه اختصار، وأن يعني الطواف هو السعي الذي يعقبه، لأن السعي يأتي عقب الطواف، أو أن فيه إجمال من ناحية أن ذكر الطواف وما ذكر الطواف البيت، فيكون مقصود به الطواف البيت والطواف بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة يطلق عليه طواف، وقد جاء في القرآن فلجنة عليه يطوف بهما، أي يطوف بهما، فيكون إما فيه إجمال وهو أن كلمة الطواف تشمل الطوافين، الطواف بالبيت والطواف بين الصفا والمروة، أو أن المقصود بها الطواف بالبيت ويكون فيه اختصار، يعني طواف البيت والسعي الذي يأتي بعده، والسعي الذي يكون بعده. عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطبنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه، وكنا نذكره من أهل مكة أن يرميه أحد. وهذا في عمرة القضية السنة السابعة، لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية وقد صالح أهلها على أن يرجع من هذا العام، يرجع في هذا العام ويأتي من العام القادم ليعتمر، فلما جاء عبد الله بن أبي أوفى يقول إنهم اعتمروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وطافوا معه وأتوا الصفا والمروة. وكنا نذكره يعني من كفار قريش قال وكنا نذكره من أهل مكة أن يرميه أحد، وكنا نذكره من أهل مكة أن يرميه أحد، لأن هذا في عمرة القضية، وقد جاء من تسلم إلى مكة وهي بيد الكفار، وقد صالحهم على أن يأتي من العام القادم، ولما جاء يحكي عبد الله بن ابي اوفى ما حصل منهم مع رسول الله عليه الصلاه والسلام وانه طاف وسعى، ففيه توضيح للاجمال او الافتخار الذي في الروايه المعلقه التي قبل هذا، لان هناك ما ذكر السعي ولكنه محتمل ان يكون الطواف يشمل الاثنين، او ان المقصود بالطواف طواف البيت ولكن اختصر السعي، فهذا فيه ذكر التفصيل وانهم طافوا وسعوا مع رسول الله على السنه المقبله التي بعدها في الذي دخل فيها مكه عليه الصلاه والسلام، دخل الكعبه عليه الصلاه والسلام. وهنا السؤال لهذه العمره، ادخل الكعبه؟ قال لا، يعني في تلك العمره التي هي عمره القضيه ما دخل الكعبه، فلا يعارض ما جاء من دخول الكعبه، لان المنفي انما هو في هذه السفره التي هي سفره عمره القضيه. قال فحدثنا ما قال لخديجة. والحديث يشتمل على عدة أمور، محل الشاهد هو الأول، ثم جاء بعده أمر آخر لا علاقة له في الموضوع وهو دخوله الكعبة عدم دخوله، والأمر الثالث أيضا لا دخل له في الموضوع وهو إخباره عليه الصلاة والسلام عن خديجة أم المؤمنين، وأن الله وأن لها قصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وهذا في خصائص خديجة ومناقبها، وسيذكره البخاري رحمه الله في مناقب خديجة في كتاب المناقب. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يقف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وهذا الحديث فيه أن ابن عمر رضي الله عنه وجابر رضي الله تعالى عنه كل منهما قال بأنه لا بد من السعي بين الصفا والمروة بعد طواف العمرة. قد سبق أن مر أنه قيل لابن عمر أن بعض الناس يعني يقول بأنه إذا طاف بالبيت حل، فساق الحديث وكان جوابه مثل الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وقد كان في رسول الله أسوة حسنة، يعني معناه لا بد من السعي بعد الطواف ولا يكون التحلل إلا بعد السعي، بعد السعي ثم يحصل بعده الحلق والتقصير فيكون التحلل، ولا يكون التحلل بمجرد الطواف. واما جابر رضي الله عنه فقال لا يقربنها حتى يسحل طواف المروة، حتى ياتي ببقيه اركان العمره واعمال العمره وهو السعي الذي يعقب الطواف ثم الحلق والتقصير ويكون بعده التحلل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ، فقال أحدث؟ قلت نعم. قال بما أهلل؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسن، قف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر، فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة. وهذا الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه في قصة المجيء من اليمن وأنه أهل بإهلال الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن ساق الهدي، ولما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأن يجعلها عمرة، يعني كشأن بقية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا معه وليس معهم هدي فإنه أمرهم أن يجعلوها عمرة، بخلاف علي رضي الله عنه فإنه جاءوا معه الهدي وقد أهل بإهلال الرسول صلى الله عليه وسلم فأمره أن يبقى على ما هو عليه لأنه قد ساق الهدي، والرسول صلى الله عليه وسلم قارن فهو يكون قارن لأنه أهل بإهلاله، وأما هذا فقد أهل بإهلال الرسول يعني قارن ولكنه لم يسق هديا فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتحول إلى عمرة، ففرغ من عمرته ابن موسى وتحلل ثم أحرم بالحج بعد ذلك. معنى هذا أن المعتمر إن عليه طواف وعليه سعي. قال قلت فقال أحجج؟ قلت نعم. قال بما أهلل؟ قلت لبيك بإهلال فإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسن. طف بالبيت وبالصفا والمروة. طف بالبيت وبالصفا والمروة هذا نحن الشيء. طف بالبيت وبالصفا والمروة معناه أن المعتمر لا بد له من السعي بين الصفا والمروة أو الطواف بين السعي بين الصفا والمروة بعد أن يطوف بالبيت ولا يتحلل قبل ذلك، لأنه لو كان يتحلل قبل ذلك لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو عن ابي الاسود ان عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر قال حدثه انه كان يسمع اسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة ازواجنا فاعتمرت انا واختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت احللنا ثم اهللنا من العشي بالحج. هذا الحديث فيه اختصار، يعني لما مسحنا البيت الحديث سبق مرة لما مسحنا البيت احللنا يعني بعد ان طافوا بالصفا والمروة وسعوا بالصفا والمروة وقصروا ثم بعد ذلك اهلوا بالحج فالحديث هذا فيه اختصار، يعني انهم بعدما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وفرغوا من العمرة اهلوا بالحج لانهم كانوا متمتعين، وهذا الحديث سبق ان مر واتى به البخاري رحمه الله في عدة مواضع وفيه اختصار لانه ليس فيه الا مجرد الطواف بالبيت، ومعلوم ان المعتمر لا ينتهي من عمرته بالطواف بالبيت بل بالسعي بعد ذلك والحلق او التقصير. نعم، لانها كانت اذا لما رات المكان الذي كانوا نازلين فيه صلت على الرسول صلى الله عليه وسلم لانها تذكرته وتذكرت نزولهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فكانت تقول صلى الله على محمد لأنها تذكرت المكان الذي نزلوه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. وهذا يدلنا على أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم المختصرة صلى الله على محمد وأكمل منها وأفضل الجمع بين الصلاة والتسليم، فيقول صلى الله عليه وسلم جاء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم فيجمع بين الصلاة والتسليم، لأن في ذلك امتثالا لما جاء في القرآن في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيجمع بين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء إن الإنسان ينبغي له إذا جاء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الصلاة والسلام عليه ولا يكتفي بأحدهما، ويقول عليه الصلاة والسلام ولا يكتفي بعليه السلام، ويقول صلى الله عليه وسلم ولا يكتفي بصلى الله عليه وإنما يضيف إلى ذلك وسلم، فيكون بذلك جامعا بين الأمرين، هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل وهذا هو الأولى. وفيه امتثال للقرآن لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيون سائدون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لما فرغ البخاري رحمه الله من الأحاديث المتعلقة بالعمرة أتى بعدها بأحاديث تتعلق بآداب السفر، وذلك أن الحج والعمرة في الغالب يكون حصولهما عن طريق السفر، لأن أهل مكة هم الذين لا يحتاجون إلى سفر بالنسبة للعمرة، وكذلك بالنسبة للحج عندهم المسافة قصيرة، ولكن لذهاب أهل الآفاق إلى مكة من أجل الحج والعمرة بهذه المناسبة أتى لأداب السفر، لأن الحج يأتي عن طريق تحصل عن السفر والعمرة تحصل بالسفر. ولهذا جاء في الحديث في أول الحديث هنا أنه إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، يعني إذا رجع وانصرف من غزوته التي غزاها أو حجته التي حجها أو عمرته التي اعتمرها دعا بهذا الدعاء. فإذا كلما إذا صعد شرفا من الأرض والأماكن العالية قال آيبون تائبون، قال كبر ثلاثا، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا دعاء كان يدعو به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما يقفل ويرجع وينصرف من سفره، سواء كان سفر غزو الجهاد في سبيل الله عز وجل أو حج أو عمرة أو أي سفر من الأسفار، أي سفر من الأسفار يدعى فيه عند الانصراف والرجوع إلى البلد، سواء في أثناء الطريق أو في أول الطريق أو في آخر الطريق، إذا على شرف من الأرض دعا لهذا الدعاء الذي كان يدعو به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ففيه ثناء على الله عز وجل وحمد له وتكبير وإعلان التوبة والرجوع، وكما أنهم آيبون إلى بلادهم وهم راجعون إلى الله عز وجل وصائرون إليه وتائبون ذنوبهم وتقصيرهم وعابدون لله عز وجل لا يعبدون معه سواه وساجدون يعني مصلون مخلصون العبادة الصلاة لله عز وجل التي أهم أفعالها السجود لربنا حامدون، حيث يسر لهم ما أرادوه وهو سبحانه وتعالى محمود على كل حال، وهو دعاء عظيم يشتمل على الحمد لله والثناء عليه سبحانه وتعالى وذكر التوبة والإياب إلى الله عز وجل والرجوع إليه سبحانه وتعالى. لأن هذا يتعلق بالرجوع والانصراف، ولهذا قال آيبون، لأن هذا إياب وليس ذهاب، ولهذا يقال هذا الدعاء في الإياب وليس في الذهاب، لأنما الذهاب يعني له دعاء خاص. وكذلك أيضا الإنسان عندما يرجع يدعو بالدعاء المأثور عند السفر، يعني ويقول سبحانه الذي سخر لنا هذا، سواء كان عائل أو ذاهب لما ورد، ولكن هذا خاص بالإياب. الإنسان إذا أراد أن ينطلق من بلده ما يقول آيبون، ما يدعو بهذا الدعاء، وإنما يدعو به إذا اتجه إلى بلده منصرفا من السفر الذي سافر، سواء كان لحج أو عمرة أو غير ذلك من الأسباب. قال: باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. وقال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. وهذا فيه استقبال الحاج القادمين، يعني الحجاج القادمين، لأنه يجوز استقبالهم ولقاؤهم إذا أقبلوا للقاء الحجاج واستقبالهم سائغ وجائز. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم استقبله أغيلمة بني عبد المطلب وأردف منهم اثنين من الصبيان، جعل واحدا أمامه واحدا خلفه، جعل واحدا أمامه واحدا خلفه. وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام وعطفه ومعانسته للصبيان، وقد أردف اثنين جعل واحدا أمامه وواحدا خلفه، فقال: وأردف الواحد قال: باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. والثلاثة على الدابة، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان راكبا عليها، فأردف معه اثنين فصاروا ثلاثة، لكن الاثنين صار ليسوا كبارا، فجعل واحدا يعني أمامه واحدا وراءه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا استقبال القادم، وكذلك أيضا الإرداف على الدابة، ولكن هذا كما هو معلوم بشرط أن تكون مطيقة وأن لا يكون عليها مشقة في ذلك. قال: باب القدوم بالغداة. وقال: حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى في الحليفة بطن الوادي وبات حتى يصبح. وهذه الترجمة تتعلق القدوم في الغداة، يعني المسافر يقدم إلى بلده في الغداة يعني في الصباح. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من مكة نزل بحصبة في ذي الحليفة وبات بها حتى يصبح، ثم يدخل المدينة صباحا. وكذلك في حجته عليه الصلاة والسلام فإنه بات بذي طوى ودخلها ضحى. ولكن البخاري رحمه الله المقصود هنا الرجوع إلى البلد، ولهذا أورد الحديث المتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم بات بالحليفة في حصبة بالحليفة ثم قدم المدينة في الصباح ولم يأتها في الليل. قال: باب الدخول في العشر. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غزوة أو عشية. وهذا أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ألا يطرق أهله، يعني ما يأتي لهم في الليل ويأتيهم في وسط الليل فيطرق عليهم الباب فيكون في ذلك إزعاج، ويكون في ذلك مفاجأة وتكبير النوم عليهم. فما كان عليه الصلاة والسلام يطرق أهله ليلا, وإنما يأتي في الغداء أو العشي, والغداء هي في الصباح والعشي هو من الزوال. وإما آخر النهار أو أنه من الغروب إلى اشتداد الظلام. والمقصود من هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي نهارا أو يأتي في أول الليل, يعني قبل صلاة العشاء, لأنها ذات الوقت ليس فيه نوم, والناس ينتظرون صلاة العشاء ولا ينامون قبل صلاة العشاء. فكان يأتي في هذه الأوقات إما في الغداة أو في العشي, وما كان يطرق أهله ليلا عليه الصلاة والسلام. قال: باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا. وهذا يتعلق عدم كون الإنسان يطرق أهله ليلا إذا قدم المدينة, أي البلد الذي قدم إليه, يعني ليس خاصا بالمدينة, وإنما مقصود بترجمة البخاري رحمه الله أي مدينة. الإنسان إذا قدم ورجع إلى مدينته التي يسكن فيها فإنه لا يطرق أهله ليلا. وأتى بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه ما كان يطرق أهله ليلا, أو نهى أن يطرق الإنسان أهله ليلا, لأن في ذلك إزعاج وفيه تكبير للصفو وتكبير للنوم, وقد يكون يعني هناك مشقة ويترتب على ذلك مضرة, يعني بالمفاجأة. قال: باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته, وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله: زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد أن أنس قال: في دراج تابعه الحارث بن عمير. قال: باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة, هذه الترجمة تتعلق بالإسراع عند معاينة المدينة. وأورد تحت هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم إلى المدينة ورأى درجات, وفي بعض الروايات جدرات, وفي بعضها في بعضها دوحات, جاء في بعض الدوحات. فنقصد بالدرجات يعني الأماكن العالية المرتفعة التي تبرز, يعني عندما يظهر البلد يعني يتبين أعلى شيء منها. والدوحات يعني الأشجار, والجدرات يعني نقصد الجدران والبناء. فكان يسرع ويحرك الدابة, ثم جاءت تعليق الآخر من حبها, يعني من حبه للمدينة, يعني يفعل ذلك من أجل حبه للمدينة. فهذا يدلنا على أن هذا هدي عليه الصلاة والسلام. قال: باب قول الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا, كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم, ولكن من ظهورها. فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل باب فكأنه عير بذلك فنزلت. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هذه الترجمة تتعلق بنزول هذه الآية وأتوا البيوت من أبوابها وبين سبب النزول وأن جماعة وهو أن الأنصار كانوا إلى حج ورجعوا من الحج لا يأتون بيوتهم من الأبواب وإنما يأتونها من الظهور. فكان فيهم واحد دخل من الباب فعيروه فنزلت هذه الآية وهي الآية التي فيها الأمر بالإتيان من الأبواب وأنه ليس البر بالإتيان الأبواب من الظهور وليس البر بأن تدخل بيوتهم من ظهورها ولكن البر من اتقى. يعني هذه حالة الجاهلية طبع عليها الإسلام ونسخها الإسلام وأبطلها الإسلام. اللي كانوا في الجاهلية لا يأتون إذا جاءوا لا يدخلون من الأبواب وإنما يدخلون يعني من ظهورها وليس من أبواب. وقيل أنهم المقصود من ذلك أنه يعني حتى يعني لا يظلهم سقف ولا يدخلون من تحت سقف وإنما يأتون من دون أن يمروا تحت سقف. وهذا الشيء من أبطله الإسلام وقضى عليه الإسلام. قال باب السفر قطعة من العذاب. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعدل إلى أهله. وهذا فيه بيان أن السفر قطعة من العذاب يعني المقصود بالعذاب المشقة وعدم الراحة والطمأنينة لا سيما في الماضي ما فيه من النصب والتعب وسير الليالي والأيام الكثيرة و كانوا يسافرون الشهر والشهرين. وفي هذا الزمان المسافة التي تقطع بشهر تقطع بساعة بواسطة الطائرة ولكن مع هذا فإن المشقة والتعب موجودة حتى في الطائرات يعني من ناحية المواعيد وانضباط المواعيد وتأخر الطائرات وما يحصل من التأخير. فقد يبقى الناس في المطار ساعات في غير راحة وفي غير طمأنينة. فداخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه يعني ما يتلذذ في الطعام ولا يحنأ له العيش كما ينبغي ولا يطيب له النوم. فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل يعني فليعجل الرجوع فليعجل إلى أهله. يعني معنى هذا أن السفر فيه مشقة فالإنسان إذا انتهى منه يبادر حتى يتخلص من هذا الذي هو قطعة من العذاب. قال باب المسافر إذا جلد به السيل يعجل إلى أهله. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. باب المسافر يجد به السير يعجل إلى أهله أورد فيه حديث ابن عمر الذي فيه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في طريق مكة فبلغ عن صفية بنت أبي عبيد وهي زوجته شدة وجع وشدة مرض فعجل السير إلى المدينة جمع بين المغرب والعشاء وقال إنه أنه لم يفعل ذلك. فقوله هنا إذا جد به السير يعجل إلى أهله يعني جمع وترجم بين حصول السرعة وكونه يجمع بين الصلاتين إذا جد به السير حتى تحصل المواصلة. وفيه أيضا تعجيله إلى أهله وحرصه على الوصول إليهم لما بلغهم من شدة المرض. فعبد الله بن عمر لما بلغه مرض زوجته وشدة المرض جد السير أسرع أجل أن يصل إلى زوجته المريضة. فكان يجمع بين الصلاتين وكان من هذه عليه الصلاة والسلام أنه يجمع بين الصلاتين إذا جد به السير. أما إذا كان مطيماً